في مجتمعات أمتنا العربية والإسلامية. إنك أخي المسلم متطرف وإرهابي في نظر أعداء الإسلام، لأنك تحارب الدعوة إلى وحدة الأديان، ولأنك تعتقد أن الدين الحق هو دين الإسلام فقط، وأنه خاتمة الأديان، وأنه ناصح لجميع الأديان والملل والشرائع. فلم يبق على وجه الأرض دين يتعبد الله به إلا الإسلام والإسلام وحده، وأن الديانة اليهودية والديانة النصرانية هما ديانتان باطلتان، أصحابهما كفار مخلدون في النار. ولأنك تعتبر أن كل من دعا إلى وحدة الأديان، كل من دعا إلى وحدة الأديان واعتبر أن الديانة اليهودية والنصرانية ديانة صحيحة، فهو مرتد كافر بالله. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، بهذا الحصر، بل أنواع عديدة من الحصر في الآية. إن الدين عند الله الإسلام، بإن وتعريف اسمها وتعريف خبرها، كل هذه مؤكدات على أن الدين الوحيد لا دين غيره، أن الدين الوحيد هو الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. إنك أخي المسلم إرهابي ومتطرف في نظر أعداء الإسلام، لأنك تصوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع اقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك إرهابي أخي المسلم، إنك إرهابي ومتطرف، لأنك تطالب بأن يسلم التعليم في البلاد العربية، تطالب بأن تسلم المدرسة وأن تسلم الجامعة وأن يسلم الإعلام وأن تسلم التلفزة وأن تسلم الصحافة وأن يسلم الاقتصاد وأن تسلم الحضارة بكلكلها، أن تسلم الحضارة، لا أن يتحضر الإسلام، لا، بل الحضارة يجب أن تسلم وأن تخضع الكرة الأرضية للا إله إلا الله محمد رسول الله. إنك أخي المسلم متطرف إرهابي، لأنك تنادي بالجهاد لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. إنك أخي المسلم إرهابي، لأنك تطالب بالاهتمام باللغة العربية، لغة القرآن، ولأنك تطالب بأن يسلم الشارع كله في البلاد الإسلامية، حتى لا تقع عيناك على ما حرم الله عليك أن تراه. إنك أخي المسلم إرهابي ومتطرف، لأنك ترفض أن تكون مجرد حشرة كما يريد لك أعداء الإسلام أن تكون، ولأنك ترفض الركوع والسجود لغير الله. إنك أخي المسلم إرهابي متطرف في نظر أعداء الإسلام، لأنك تطالب أن يكون منهاج التربية في البلاد الإسلامية قائما على الإسلام، ولأنك ترفض مشاهدة مسلسلات التلفاز الأجنبية ومسلسلات وأفلام الانحطاط الغربي. ويضاف لكل ما تقدم تهمة أخرى ملصقة بك أيها المسلم، وهي أنك تتهم بقلب نظام الحكم في البلاد الإسلامية كلها، عندما تطالب أن يكون نظام الحكم في مجتمعك قائما على شريعة الله وكتاب الله وسنة رسول الله. عندما تطالب بذلك تتهم بأنك تريد قلب نظام الحكم، بل حتى الطائرة، بل حتى الطائرة المصرية التي تفجرت في أمريكا بواسطة صاروخ انطلق من القواعد الأمريكية من أجل القضاء على عالم مصري من علماء الذرة، لما شعر قائد الطائرة بالخطر وكان مسلما قال كلمة سجلتها العلبة السوداء، قال: توكلت على الله، توكلت على الله، وكررها. قال أعداء الإسلام من اليهود والنصارى لما سمعوا هذه الكلمة المسجلة قالوا: إنه من الجماعات الإرهابية المتطرفة، إنه منتحر قتل نفسه وقتل جميع من في الطائرة معه. والله سمعتها بأذني وقرأتها في المجلات. وهكذا إخواني، حتى الصلاة والدعاء عندهم غلو وتطرف وإرهاب. فإمام الحرم مثلا، إمام الحرم المكي لما تحركت الانتفاضة الفلسطينية وأبطالوها أخذ يدعو على اليهود وأعوانهم الأمريكان، وأخذ يدعو على الفلسطين، أخذ يدعو للفلسطينيين بالنصر على اليهود. جاءه أمر، جاء الأمر من أمريكا واليهود بإيقاف الدعاء، لأنه غلو وتطرف وإرهاب في نظر أعداء الله من اليهود والنصارى. أهذا هو أنت يا أخي المسلم في نظر أعداء الإسلام؟ أما إذا أردت أن تكون متفتحا وأن تكون مرنا وأن تكون متزنا ومتحضرا في نظر أعداء الله، فتنكر لدينك وانصلخ من عقيدتك والعياذ بالله. إذا أردت أن يرضوا عنك فلا تتحدث عن تطبيق شريعة الله نهائيا، وتناول لحم الخنزير، واشرب الخمر، واشرب البيرة، والبس البنطلون سبيدو، واختلط مع البنات، واحلق لحيتك، ولا تقرأ القرآن، ولا تقرأ القرآن. وحذار أن تصوم، فإن الصوم عندهم ضرر، على ضرر صحي لك. إذا أردت أن تكون متحضرا ومتزنا ومتفتحا في نظر أعداء الله، فلا تهاجم ما تفعله أمريكا بإخوانك العرب والمسلمين، فلا تستنكر الحصار الذي ضربته أمريكا على إخوانك الأفغانيين والعراقيين، بل اعتبر ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية دفاعا عن النفس ولمحاربة الإرهاب طبقا لنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. إذا أردت أن تكون مرضيا عند أمريكا وحلفائها، فلا تشغل نفسك بالمجاهدين الشيشانيين حتى لا يغضب منا الاتحاد السوفيتي، وروج للصلح مع اليهود، وهاجم الحجاب، وشجع التبرج والتعري والاختلاط، ولا تهاجم الفنانين والفنانات والراقصين والراقصات والمغنين والمغنيات، بل يجب أن تصفهم إذا شموا الكوكايين، يجب أن تصفهم بالبطولة والعبقرية، لأنهم يبذلون مجهودات فنية كبيرة من أجل إسعادك. إذا أردت أن ترضى عنك أمريكا وأوروبا، فدعك من الانتفاضة الفلسطينية وأبطالها، ويجب أن تصف هذه الانتفاضة بأنها انتفاضة إرهابية، وعليك أن توالي اليهود والنصارى وأن تصبح منهم، وأن تتودد إليهم وتدافع عنهم، حتى ولو وصل الأمر إلى أن تكون عدوا على إخوانك المسلمين لصالح اليهود والنصارى. إذا أردت أن يرضى عنك أعداء الإسلام، فلا شأن لك بالأقليات المسلمة المضطهدة في العالم. اتباعا للقول المشهور: إياكم والتدخل في الشؤون الداخلية، لكل دولة لها سيادة، وعليك أن تقنع نفسك بأن باب الفاتيكان الذي يسعى في تنصير العالم الإسلامي، عليك أن تقنع نفسك

اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا، اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا، واجعل كلمة أعداء الله هي السفلى. اللهم أعنا على شهوات أنفسنا، وأصلح فساد قلوبنا، وتب علينا توبة نصوحة. اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تنور بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها الفتن عنا، وتصلح بها ديننا، وتزكي بها أعمالنا، وتبيض بها وجوهنا، وتلهمنا بها رشدنا، وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اجعل هذا العيد بشير خير وبركة على المسلمين. اللهم اجعل هذا العيد، اللهم اجعل هذا العيد بشير خير وبركة على المسلمين، ونذير وبال وحسرة على الظالمين. اللهم أعد أمثاله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. اللهم اعف عنا يا كريم، اللهم اعف عنا يا كريم، وعافنا يا رحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم ارزقنا القناعة، وحبب إلينا الصلاة في الجماعة، واحشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته، ومن القبر وغمته، ومن الصراط وزلته، ويوم القيامة وروعته. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ومتعنا برؤياك، واجمع بيننا واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا. اللهم احفظ بناتنا من التبرج وسفاح الجاهلية. اللهم استجب دعاءنا، اللهم اكشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا. اللهم على الكتاب والسنة جميعا توفنا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، وفي القيامة شفيعا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم أيد إخواننا المجاهدين، اللهم أيد إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان وفي فلسطين. اللهم أيدهم بملأ من جندك، اللهم أمدهم بروح من عندك. اللهم دمر اليهود المجرمين، اللهم دمر اليهود المجرمين، اللهم رد عن المسلمين كيدهم، اللهم كل حدهم، اللهم أذهب عن أرضك سلطانهم، اللهم أهلك اليهود وأعوانهم، اللهم أهلك اليهود وأعوانهم، اللهم أذل دولتهم، اللهم أذل دولتهم، اللهم نكس رايتهم، اللهم أنزل بهم خزيك يا رب العالمين. اللهم وفق الملك محمد السادس لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما فيه خير الإسلام والمسلمين. وأخيرا، تقبل الله منا وبيكم، وليزر بعضكم بعضا بمناسبة هذا العيد المبارك. تحابوا في الله، تحابوا ولا تباغضوا، وتواصلوا ولا تقاطعوا، فإن صلة الرحم من أهداف الإسلام، وزيارة الأقارب من مبادئ الإيمان. ومن قطع رحمه قطعه الله، ومن وصل رحمه وصله الله، هذا كلام رسول الله. ثم إن الإسلام شرع لنا بعد رمضان صيام ست من شوال، حيث قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر، أي كأنما صام السنة كلها، وسواء صامها متتابعة أو متفرقة، كل ذلك جائز، كل ذلك لا حرج فيه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين.